الحمد لله الذي أكرمنا بسيرة الأمين المامون وهدي المصطفى قرة العيون، من به يجلى الكدر والحزون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بأمره كان ما كان وبأمره يكون ما يكون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، به صبت على ساحات القلوب هتان المزون. فصل اللهم وسلم وبارك على الذي نصحنا أتم النصيحة وهدانا إلى الأقوال والأفعال والصفات المليحة، وعلى آله الأطهار هداة الخلق إلى الطريقة القويمة الصحيحة، وعلى أصحابه الأخيار أهل الوجوه الصبيحة والموازين الرجيحة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فقد تقدم بنا الكلام في مشي خير الأنام من الطائف حتى جاء الجعرانة ليقوم بمظهر في أداء الأمانة وحقيقة تبني لأمته الصيانة من موجبات الافتتان على مدى الأزمان. وقد جمعت الأموال الكثيرة والغنائم الوفيرة بأرض الجعرانة، وبقي مستانيا بالقوم حتى وفدوا عليه بعد رجوعه من الطائف، فخيرهم بين السبي من النساء والذرية وبين المال. فلما أيقنوا أنه لا يرد إلا إحدى الأمرين، اختاروا السبي من النساء والذرية، فبادرهم بما يخصه ويخص قبيلته، ودعا الصحابة بعد أن علمهم كيف يأتون عند اجتماعهم وكيف يتكلمون، فطلب من الصحب أن يبينوا له من طاب منه نفسا فيما يتعلق بنصيبه من السبايا، فرجعوا إلى عرفائهم وطابت نفوسهم لمحبتهم لقدوسهم وهاديهم ومرشدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنه بعد أن أكمل تلك القضية وأخذ القوم سباياهم ورجعوا، تهيأ لقسم ذا تلك الغنائم، فأقبل عليه الناس وجاءوا من مختلف الجوانب. وقد علمتم أن فيهم حديث العهد بالإسلام ممن أسلم قريبا، وفيهم المؤلف قلوبهم، وفيهم من لم يتمكن منه الإسلام بعد. فتجمعوا على سيدنا المصطفى، وقد ركب على ناقته، وخذ الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئنا، حتى من زحمتهم طروه وهو مار على ناقته أن يمر بجانب شجرة قريبا منها حتى أخذت رداءه الشريف، فتعلق رداءه بالشجرة وهو مار بجانبها، انتزعت الشجرة رداءه فتعلق بها بغصن من أغصانها، فوقف قال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيديه لو كان لكم عندي عدد شجري تهامة نعما لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني أي ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أكرم منه ومن أجل منه ومن أسخى منه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم قام إلى جانب البعير فأخذ من سنامه وبره واحد شعرة من شعر السنام وبره فجعلها بين إصبعيه قال يا أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياطة والمخيطة فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. وعظهم أن لا يأخذ أحد شيء ولو يسيرا ولو مخيطا قبل القسمة. فجاء رجل من الأنصار كان أخذ كبة مجموعة من الخيوط قدم قال يا رسول الله أخذت هذه لأخيط بها برذعة بعير لي دبر يعني أصابته جروح. قال له صلى الله عليه وسلم أما حقي منها فلك ما يخص نصيبي منها هذه فلك. يا رسول الله أما إذا بلغ الأمر فيها هذا فلا حاجة لي بها خذوها في الغنائم ردها في الغنائم ورمى بها من يديه. وهكذا رب الأمة وهكذا علمنا الأمانة علمنا تقوى الله تعالى في المكاسب. وجاء في رواية عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن سيدنا عقيل بن أبي طالب دخل يوم حنين على امرأته فاطمة بنت شيبة وكان سيفه ملطخ بالدم وقد أخذ إبرة قال دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك. وأنا أنه كثير من الأسر ما الأدوات غير مستكملة عندهم حتى الإبر ما هي موجودة في عدد من البيوت. قال خذي ذي الإبرة تخيطين بها الثياب دفعها. قال سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي من أخذ شيئا فليرده حتى الخياط والمخيط. رجع عقيل قال ايه يا فاطمة بنت شيبة ما أجد إبرتك إلا ذهبت منك خلاص ماشي إبرة هاتي الإبرة. أخذها منها وردها إلى المغنم. إبرة ما أحسن التربية هذه وما أعجبه أمها مربيها عظيم ومهذبها كريم فما الذي يصيبها حتى تنقطع عن حسن تربيته. اللهم أيقظ قلوبهم اللهم نور بواطنهم اللهم اهدهم للاستمساك بهذا الحبل المتين والنور المبين. وجمعت الغنائم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغ الكبيرة حتى أبو سفيان مرة عدى شاف قال يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالا. تبسم فسلم هذه الموازين التي تهز كثيرا من النفسيات والعقول. تبسم وعندما قسم صار يصيب الرجل من المجاهدين أربع من الإبل وأربعون شاه وأمر سيدنا زيد بن ثابت بإحضار الناس والغنائم فضة أربعين شاه وأربع إبل أربعين شاه وأربع إبل فإن كان فارس أخذ اثنتي عشرة من الإبل اثنى عشر من الإبل أو مئة وعشرين يقولون العرب عشرين ومئة عشرين ومئة من الغنم. فمن كان معه أكثر من فرس كان يقسم لفرس واحد فقط فيقسم للرجل ولفرس سهمين فقط وما يزيد على ذلك عنده فرس ثاني ثالث خلاص. وأخذ يتألف القوم وجاء آل الأطماع ومن لم يصلهم بعد يد التربية الموجبة للارتفاع ومنهم ما يقول سيدنا أبو موسى كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه سيدنا بلال فأتى أعرابي قال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال له أبشر. قال قد أكثرت علي من أبشر. لا حول ولا قوة بالله. فأقبل على أبي موسى وبلال لما رد هذا المنة والنعمة والبشارة على لسان النبي وعلى يده، التفت إلى سيدنا أبي موسى سيدنا بلال قال رد البشرى رد البشرى، فقبل أنتما؟ قال قبلنا يا رسول الله قبلنا يا رسول الله، نحن نقبل منك البشارة. خلى هذا الحديث يرويه الإمام البخاري في صحيح. فلما قال قبلنا البشارة دعا بقدح فيهما قالته، فغسل وجهه ويديه فيه ومج فيه ما أعطاه، قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا هنيئا لهما. غسل وجهه ويديه ومج فيه، قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فهذا هو الأصل فيما مضى عليه الأمم الصالحة قبلنا ومضى عليه صالح الأمة من أصحابه من بعد في معاني التمسح هذا والتبرك. اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. سيدتنا أم سلمة كانت معه فنادت من وراء الستر لما ناولهم القدح يشربون، أفضل لأمكما، تقول إيه أمكم أنا أم المؤمنين يعني أفضل، خلوا شيء لأمكم. فكأن المجتمع كما يقولون صوفي كله، أولهم محمد وثاني أبو موسى وبلال والثالث أم المؤمنين أم سلمة، أفضل لأمكما، أتوا أمكم نصيب خلوا لها شيء من هذه البركة، أفضل لأمكما. هكذا يروي الإمام البخاري هذه القصة في صحيح. قال فأفضل له منه طائفة، قال هل هذا لأم المؤمنين، شربوا وجعلوا على وجوههم انحرهم واعتنوا يتركوا طائفة، قال هذا لأم المؤمنين ودخلوه إليها رضي الله تعالى عنها. كل ذلك على مرأى ومسمع وإرشاد وتقرير من سيد أهل التوحيد، من سيدي أهل التوحيد إمام الموحدين أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. أما التقسيم فقد اعتنى بالمؤلفة كثيرا لحيثيات ذكرها هو بعد وتكلم مع خصوصا مع الأنصار فيها، وكأنه جاء الوقت الذي يبلغ به إلى الأنصار الذروة في تهذيبه وتأديبه وتربيته وتركه إياهم في الأمة على وجه يرضى به، يرضى به ربه سبحانه وتعالى، ويتهيئون به للدرجات العلى عليهم رضوان الله. فاعتنى بالمؤلفة قلوبهم، بعض من لم يسلم أصلا وبعض الذين أسلامهم قريب يعطي يعطي يعطي، كانوا من أشراف العرب وأعطى بعضهم. وعند شوف المجاهدين قسمهم من من من أربعة من الإبل 40 شاة، وكان أعطى بعض هؤلاء المؤلفة 100 بعير 50 بعير 60 يعطيهم صلى الله عليه وسلم. فجماعة منهم من 100 أعطاهم 100 100 100 وهم من المؤلفة، مثل صفوان بن أمية 100. سيدنا بعدين مسكان يقول سيدنا صفوان ما زال صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي، حتى ما خلق الله تعالى شيئا حب إلي منه. أنقذه صلى الله عليه وسلم أنقذه. هذا في البخاري. في صحيح مسلم يقول أعطاه لصفوان 100 من الغنم ثم 100 ثم 100. وجاء أنه طاف مع صفوان يتصفح الغنائم، إذ مر بشعب مملوء إبلا ما أفاء الله به على رسوله، في غنم وإبل ورعاها. أعجب صفوان تعجب، جعل ينظر إليه، قال صلى الله عليه وسلم أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال نعم، هذا عجيب. قال هو لك بما فيه، خذ هو لك بما فيه. قال صفوان أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفسه أحد قط إلا نبي، اللهم صل عليه وعلى آله. كذلك حكيم بن حزام، يا سيدنا حكيم بن حزام أعطاه 100 فسأله 100 أخرى فأعطاه، قال خذها. ثم قال يقول سألته صلى الله عليه وسلم بحنين 100 من الإبل فأعطانيها، ثم سألته 100 فأعطانيها، ثم قال علموا وأدبوا يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أعطى إرشادات تتعلق بعلاقة القلب مع شؤون المتاع والمال وما فيه وكيف يكون، وفقه وفهم وأخذ الدرس على وجهه. والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، هذا آخر يوم أنا استشرفت فيه وسألت فيه، ومضى على السبيل صادق. حتى سيدنا عمر كان يشتكي فيهم خلافته، يدعوه إلى عطائه فيابا، يقول ما أريد، ما عاد يسأل له إلا يدعى ويرفض. سبحان الله. فيقول عمر أيها الناس أشهدكم على حكيم بن حزام، أدعوه إلى عطائه فيابا أن يأخذه. هكذا رواه الإمام البخاري. يقول أبو الزناد أن حكيم في الواقعة هذه رد 100 الثانية، أخذ 100 الأولى فقط اللي أعطاه إياها قبل، ثم رد ثاني. من عندهم؟ عندهم أبو سفيان، واحد أسلم قريب، صخر بن حرب، أعطى 100 من الإبل، 40 أوقية فضة. من عنده؟ يزيد بن أبي سفيان، صخر بن حرب، أعطى 100 بعير و40 أوقية أيضا. وسيد بن جارية 100، الأقرع بن حابس التميمي 100، حارث بن الحارث بن قلدة 100، حارث بن هشام بن مغير معزومي 100، حويط بن عبد العزة، هذول 100 100 100. وإيش القسمة هذه؟ سهيل بن عمرو، سهل وسهيل الاثنين 100، العلا بن جارية الثقفي 100، عيينة بن حصن الفزاري 100، قيس بن عدي السهمي 100، نظير بن الحارث بن علقمة 100، معاوية بن أبي سفيان 100، مالك بن عوف كان من رؤوس هوازن 100، فوق المال حقه حفظه كله، حفظه لأنه قد هرب إلى الطائف ثم جاء بعدما أخبر النبي حرز ماله وأبقاه، ونساءه كذلك حتى أخبروه ورجع فرد عليه مال ونساءه وزيدوا من عنده 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، فأسلم وصار يؤدي الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا واحد شاعر العباس بن مرداس، هذا الشاعر أعطاه عدد من الإبل دون 100، سخطها كما نفسيات بعض الناس، ما أرضي حتى وحدة تكفيك، ما هو راضي فقال 100، وراح يصلح أشعار وجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في المجمع، وإيقاظي الحي أن يرقدوا، إذا هجع الناس لم أهجعي، فأصبح نهبي ونهم العبيد بين عيينة والأقرع. تعطي عيينة وتعطي الأقرع من المئة ماشي أنا عندي، وقد كنت في الحرب إذا تدرئن، فلم أعط شيئا ولم أمنعي، إلا أفائل أعطيتها عديدا قوائمها العديد قوائمها الأربع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهم ومنهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. بلغ النبي الخبر، قال أنت القائل أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة بين عيينته والأقرعي، لكن النبي ما قوم البيت عقب. قال سيدنا أبو بكر ما هكذا قال يا رسول الله، ولكن والله ما كنت بشاعر وما ينبغي لك. قال كيف؟ قال هات أنت البيت. فأنشده الأبيات حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما سوا، ما يضرك بأيهما بديت، عيينة والأقرع كلهم مؤلفين يعني ما هم أصحاب منزلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه، يعني اعطوه كملوا له المياه خلوه يروح ويسكت من الكلام حقه. اقطعوا عني لسانه يعني بالعطاء. بعض الناس سمعوا اقطعوا عني لسانه وقالوا أمر بأن يمثل بالعباس في المعتز، ظنوا أنهم يريدون قطع هذا اللسان، هم أراد ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما أمرهم أن يكملوا له من الإبل حتى يسكت يكف من الأشعار هذا حقه اقطعوا عني لسانه صلى الله عليه وسلم. وجماعة آخرين من 50، عمير بن وهب الجمحي 50، سعيد بن يربوع بن كذت 50، عثمان بن وهب المخزومي 50، عدي بن قيس بن حذافة السهمي 50، هشام بن عمرو القرشي العامري 50، مخرمة بن نوفل الزهري 50، عكرمة بن أبي جهل، قيس بن مخرمة، مجموعة أعطاهم أعداد من هذه الإبل. هذا الحين جاءت الأخبار أعطى المجاهدين هنا 4 إبل 40 غنمة، وذا أحد من 100 وما أحد من 50 وفضة. فإذا بالأخبار تبلغني أنا قايل لي من أصحابه يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 100 100 وتركت واحد من الصحابة اسمه جعيل بن سراقة الضمري. قال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده لجعيلون خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. هذا ثابت، ثابت القدم في الإسلام. قال هذا الفرد أحسن من ملء الأرض مثل عيينة والأقرع، ما أعطيتهم محبة لهم والله، ولكن رحمة ليهتدوا. وفي ذلك يقول سيدنا عامر بن سعد عن أبيه سيدنا سعد يقول أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط وأنا جالس فيه، قسم عليهم واحد تركه وأعطى الباقين. قالوا هذا الواحد أعجبهم إلي، ما ادري ليه النبي خلى هذا وراء. فقمت للنبي صلى الله عليه وسلم سررت، قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لا اراه مؤمنا. قال او مسلما؟ فسكت قليل ثم غلبني ما اعلم فيه، قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ اني لا اراه مؤمنا. قال او مسلما؟ فسكت ثم غلبني ما اعلم فيه، قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لا اراه مؤمنا. قال او مسلما؟ قال يا سعد اني لا اعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، يكون مال فتنة عليه. وهكذا ويروي سيدنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أعطى صلى الله عليه وسلم يقول أقوام من ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه بعضه، فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب، منهم عمرو بن تغلب. هكذا يروي الإمام البخاري في صحيحه. فصار يقول سيدنا عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، من بيأخذ الأغنام يأخذها، من بيأخذ الجمال يأخذها، من بيأخذ الدنيا يأخذها، تكفيني هذه الكلمة. قال حبيب الله منهم عمرو بن تغلب، شهد له بالخير في قلبه والغنى، منهم عمرو بن تغلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا جاء الدور في إتمام التربية لخلاصة من الصحابة وهم سادتنا الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بعد هذا التقسيم 100 100 150 ودول الناس كلهم حد بعضهم ما أسلموا وبعضهم، فانتشر بين جماعة من الأنصار كلام وقال قايلهم يغفر الله لرسول الله، إن هذا لهو العجب، يعطي قريش الطلقاء والمهاجرين ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائه، فإذا كانت شدة فنحن ندعى وما نعطى من الغنيمة، تعطى تعطى الغنيمة غيرنا، وددنا أننا نعلم ممن كان هذا، فإن كان من أمر الله تعالى صبرنا، إن كان من رأي سيدنا رسول الله استعتبناه. واحد كأن في قلبه شيء من النفاق كان جالس بينهم، قال لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم، فردوا علي ردا عنيفا وسكتوه وقطعوا لسانه، يعني بالرد القوي. وتنوقلت المقالة وبلغ النبي، مشى سعد بن عبادة إلى النبي قال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال فيما؟ قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء. قال فأنت من أين، فأين أنت من ذلك يا سعد بن عبادة؟ ما أنا إلا امرؤ من قومي يا رسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، في لفظ في هذه القبة كانت مضروبة هناك، فإذا اجتمعوا فأعلمني. تجمعوا، ناداهم، خرج سعد يصرخ فيهم يا معشر الأوس يا معشر الخزرج يا معشر الأنصار، حتى جمعهم قبة من أدم كبيرة من الجلد، ما دعا غيرهم، وجاب بعض رجال من المهاجرين بعضهم أذن لهم بعضهم فدخلوا، وآخرون لم يؤذن لهم ردوا، حتى لم يبقى أحد من الأنصار الحاضرين في الغزوة إلا وهو موجود مجتمع معهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن هذا الحي قد اجتمع لك من الأنصار، فخرج عليه الصلاة والسلام فقال هل منكم أحد من غيركم؟ قال رسول الله لا، إلا ابن أختنا واحد. قال ابن أخت القوم منهم. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا حمد الله أثنى عليه بما هو أهله، ما قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله تعالى بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ سكتوا. ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا ماذا نقول وما نجيبك يا رسول الله؟ المن لله ورسوله. نعم المن لله ولك يا رسول الله. قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فأسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. قالوا لا لا، المن لله ورسوله، ما نشهد هذه المشاهد، المن لله ورسوله، من نحن وما عملنا إلا بفضل جود الله وكرمه علينا بك. قال وما حديث بلغني عنكم؟ سكتوا. وما حديث بلغني عنكم؟ فتكلم كبارهم فقاهم، قالوا أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر لأتألفهم بذلك، وإن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، دخلنا ديارهم ملكناها وجلينا، وهم يرون أنه أصابتهم مصيبة وعاد الكفر كانوا فيه قريب، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، فلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، تذهبون برسول الله وتذهبون برسول الله إلى رحالكم تحوزونه إلى بيوتكم، فوالله لمن تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، أنتم الشعار والناس دثار، الأنصار كرشي وعيبتي، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، جأشت صدورهم بالإيمان والعاتفة والمحبة، فبكوا حتى خضلت لحاهم من البكاء وانتحبوا في المجمع من هنا ومن هناك، واشتد نحيبهم في المجمع وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضينا بالله ورسوله حظا وجسما، رضينا بالله ورسوله حظا وجسما، رضينا بالله ورسوله حظا وجسما يا رسول الله. وكانت ساعة من الساعات أمطرت فيها السحائب، فاضت فيها المواهب، حصلت فيها العجائب، وزادت القلوب شربا للمحبة الصافية الخالصة، امتلوا. فإن صلى الله عليه وسلم قال لهم أريد أكتب لكم كتاب يكون الفيء الذي بالبحرين، وكان من أعز ما اسمه أو من أحسن الأموال التي أفاءها الله على رسوله، من أفضل ما فتح عليه في الأرض، يقول لهم أجعله لكم وحدكم دون غيركم من الناس والأمة. قالوا لا رسول الله، لا حاجة لنا بالدنيا بعدك، أنا ما نريد هذا. قال بجعل لكم بعدي يكون هذا خاص لكم. قالوا لا لا لا لا لا لا، نحن الذين ربيتنا، نحن الذين طهرتنا، نحن الذين تنورت بواطننا بك. لا، قال لهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنكم ستجدون بعدي أسرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. فرضي الله عنه، صدقوا وصبروا وثبتوا، ولحق بالرفيق الأعلى رسول الله، وجاءت الإمارات وجاءت، فما كان في الأنصار منها شيء، وكانوا هم الجنود، وكانوا هم البذلة. ولقد وصفهم في حياته، ونعم الناس الأنصار إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، إنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فانظر، انظر هذه المكانة، مكانة العربي لما رضي قبل بشرى وفاز بها سيدنا أبو موسى وسيدنا بلال. شوف الفوارق، ولا تزال الفوارق هذه قائمة إلى أيامنا هذا، لا تزال هي قائمة. والفرق عاد نوع ثاني جاء ملان قلبه تعظيم للفانيات، ما يعرف قدر محمد ولا مكانته، وجاء لما قسم صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرجال يقول إن هذا لقسمة ما عدل فيها، يقول ما أريد بها وجه الله. زعيل الصحابي سمع ذا الكلام، راح يقول للنبي، قال فتغير وجهه، وقال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ارحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلما رآه تأثر وقال هذا، قال لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا أبدا يكون. هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، شوف الفرق دحين، شوف إيش قال للأنصار وبإيش فازوا، وكيف يبقى الخير فيهم وفي ذررهم، وكيف يريدون الحوض. وشوف هذا الثاني يقول سيدنا أبو سعيد، بينما نحن عند صلى الله عليه وسلم هو قسم قسمان، أتى ذو الخويصرة رجل من بني تميم، وقف عليه وهو يعطي الناس، قال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. قال أجل، فكيف رأيت؟ قال لما أراك عدلت، لما أراك عدلت اعدل. قال شقيت ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه، فأضرب عنق هذا قليل الأدب الخبيث المتكلم بهذا المنبي عن النفاق والكفر. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابي، دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، انظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، انظر إلى قدحه فلا ينظر فيه شيء، ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ينظر إلى جذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم علامتهم رجل أسود إحدى عضدين مثل ثدي المرأة، أو قال مثل بضعة دردر، ويخرجون يظهرون على حين فرقة من الناس. فانظر كيف قوم هذا وكيف الكلام مع الأنصار والجواب عليهم، وهكذا لا يزال الناس هكذا. وتجد أمام كل ولي يظهره الله، أمام كل مسلك دعوة يظهره الله في الوجود، الأصناف هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لا إله إلا الله. يقول أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله، والحديث في الصحيحين، هذا حق ذو الخويصرة. قال: فأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، هؤلاء اللي وصفهم. فأمر بذلك الرجل في يوم صفين، أمر بذلك الرجل، قال: التمسوا، رجل أسود له عضد كثدي المرأة، فالتمس. حتى ما طاعوا يحصلونه، قال سيدنا علي في القوم، اذهبوا فابحثوا، ما طاعوا. جاء فأخرجوا من كان من بين بعض القتلة، فأخرج له فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم. آيتهم للثانية هكذا. فهذا أخباره في قسمه لغنائم حنين، وفيها رجع من الطائف من قد فر إليه رأس من رؤوس هوازن، مالك بن عوف، ستأتي قصته معنا إن شاء الله فيما يأتي من الدروس. والله ينفعنا بأخبار نبينا، ويسري إلى قلوبنا سرايات مما سرى إلى قلوب أصحابه وأحبابه على مدى القرون، ممن انتفعوا بهذا الذكرى وحازوا بها البشرى، فرفع الله لهم قدرا. اللهم حنن روحه علينا، وعطف قلبه علينا، واجعلنا في خيار أمته، وعد علينا عوائد محبتك ومحبته، وأحينا على طاعتك وطاعته، مستمسكين بسنته، شرنا جميعا في زمرته، وإنك تجعل له جندا في كل زمان فاجعلنا من جنده، تجعل له أنصارا في كل وقت فاجعلنا في أنصاره، تجعل له قائمين بما تقر به عينه فاجعلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في هذه المجامع وهذه الزيارات، وعيد العوائد علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل الأرضين والسماوات الأحياء والأموات إلى يوم الميقات، كما هو لائق بجودك يا خير من يدعى فيجيب وينادى فيستجيب، ويلبي عبده وإن أذنب، ويعطي عبده وإن أخطأ فيسامح ويعفو، ويعطي الكثير ويجود بالجزيل. سبحانك قذفت في قلوبنا رجاءك، فلا خاب الرجاء فيك، ولو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت حرماننا لم توفقنا للسؤال، فأتمم ما به بدأت، كمل ما به أنعمت، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، ولا تسلب علينا نعمة، ولا تحل علينا نقمة، كن لنا في كل مهمة يا قريب يا مجيب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.